بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل الرابع من الباب الرابع من القسم الثاني، وترجم له المؤلف بقوله في كيفية الصلاة عليه والتسليم. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم. قال: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، حدثنا القاضي أبو الأصبغ. أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر فقيه عارف بالوثائق بصير بالأحكام، توفي عام 1350، وهو شيخ القاضي عياض. والقاضي أبو الأصبغ هو عيسى بن سهل المتوفى عام 86، ولي قضاء غرناطة، وبه تخرج ابن جعفر المتقدم. حدثنا أبو عبد الله بن عتاب. أبو عبد الله بن عتاب هو محمد بن محسن المتوفى عام 62، إمام محدث مفتي قرطبة كما يلقب، وهو والد مسند الأندلس أبي محمد عبد الرحمن بن محمد بن عتاب المتوفى عام 26. حدثنا أبو بكر بن واقد وغيره. أبو بكر بن واقد مختلف في لقبه، من أهل علم من يقول هو ابن وافد بالفاء، وهو يحيى ابن عبد الرحمن بن وافد قاضي قرطبة المتوفى عام 400. نعم. حدثنا أبو عيسى. إذا أطلق لفظ أبي عيسى هذه الكنية تصرف عادة للإمام الترمذي، وهو كما قاله في هذا المقام بعض أهل العلم من شراح الشفاء، وبعضهم قال بل هو يحيى ابن عبد الله. نعم. حدثنا عبيد الله، حدثنا يحيى. عبيد الله هو عم أبي عيسى المتقدم، وهو ابن يحيى الليثي. ويحيى الذي بهذا الإسناد هو يحيى بن يحيى الليثي إمام وفقيه الأندلس، الراوي عن الإمام مالك موطأة، والمتوفى عام 34. حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم. مالك هو الإمام مالك إمام دار الهجرة المتوفى عام 79، وروايته بالعنعنة عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وهو تابعي توفي عام 35. عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي. عمرو بن سليم الزرقي متوفى عام 400. أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي هو عبد الرحمن بن سعد الصحابي الأنصاري الخزرجي من فقهاء الصحابة، توفي عام 60 للهجرة. له في مسند بقي بن مخلد 26 حديثا. أنهم قالوا: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. رواه القاضي عياض من طريق الموطأ، ورقمه في الموطأ 58 و400. وروي أيضا ومن طريق الموطأ، رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 39 و300 و3000. وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال: قول: اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم. حديث أبي مسعود الأنصاري أخرجه مالك في الموطأ ورقمه 459. ومن طريقه أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أيضا ورقمه 405. وأبو مسعود الأنصاري هو عقبة ابن عمرو البدري الأنصاري، ينسب إلى بدر، وبعض أهل العلم يقولون إنه ممن شهد بدرا، وبعضهم يقول لم يشهد بدرا ولكنه نزل ببدر أو بماء في بدر فنسب إلى بدر، وهو من علماء الصحابة، شهد بيعة العقبة الثانية، ومات بعيد قتل الإمام علي عام 41 للهجرة. نعم. وفي رواية كعب بن عجرة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم، إنك حميد مجيد. حديث كعب بن عجرة الأنصاري، وهو من أهل بيعة الرضوان عام الحديبية، وفيه نزلت آية الفدية للمحرم في سورة البقرة، قول الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدة من صيام أو صدقة أو نسك. وقد توفي عام 52 للهجرة. وحديثه أخرجه البخاري ورقمه في صحيحه 6357. وكذلك أخرجه الإمام مسلم ورقمه في صحيحه 406. وعن عقبة بن عمرو في حديثه: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. عقبة بن عمرو هو أبو مسعود البدري المتقدم، وحديثه هذا أخرجه أبو داود في سننه ورقمه عنده 981. وأصله في صحيح الإمام مسلم ورقمه عند 405 من طريق مالك رحمه الله. وفي رواية أبي سعيد الخدري: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أخرجه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 6358. وأبو سعيد الخدري هو سعد بن مالك المتوفى عام 74 للهجرة، وأبوه سنان الخدري، وله صحبة أيضاً رضي الله عنهما، وهو معدود في المكثرين من الذين أكثروا في رواية الحديث، وهم من زاد على الألف حديث رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد بلغ أحاديثه 1170 حديثا. والمكثرون كما مر بنا كثير منهم في هذه المجالس، في مقدمتهم أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه، وهو الذي روى 5374 حديثا، ويليه عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقد روى 2630 حديثا، ثم يليه أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى 2286 حديثا، ثم تليهم الصديقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم 2210. ويليهم عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة، وقد روى 1660 حديثا، ويليهم جابر بن عبد الله وقد روى 1540 حديثا، ثم سابعهم أبو سعيد الخدري الراوي 1170 حديثا. وقد قال بعض الناظمين والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة يليه ابن عمر، والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة ويليه ابن عمر، وأنس والبحر والخدري وجابر وزوجة النبي، وأنس والبحر والخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة ويليه ابن عمر وأنس والبحر والخدري وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وذكر معناه: وحدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه. القاضي التميمي هو محمد بن عيسى المتوفى عام 500، متوفى عام 500، وصف بأنه أحسن القضاة، أحسن القضاة سيرة، وأعزهم وأجرأهم، فقد كان من القضاة العادلين في الأندلس، فهو أحسن القضاة سيرة وأنزههم وأجرأهم. نعم. وأبو علي الحسن بن طريف النحوي بقراءة عليه قال: هو المتوفى عام 100 للهجرة، وقد قرأ عليه القاضي عياض رحمه الله النحو وبعض دواوين الأدب وكتب الحديث، فكانت تغلب عليه صناعة النحو، ولكنه كان مشاركا في العلوم الأدبية والشرعية. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله بن سعدان الفقيه. نعم. حدثنا أبو بكر المطوعي. أبو بكر المطوعي هو محمد بن علي الغازي النيسابوري، والمطوع أصله المتطوع بإدغام التاء في الطاء، وهو لقب يطلق على المجاهد تطوعا، وهو مستعمل في لهجتنا الليبية. نعم. قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم. هو محمد بن عبد الله بن حمدوية الضبي النيسابوري، إمام حافظ مصنف، توفي عام 400. عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ، المتوفى عام 52. عن علي بن أحمد العجلي. نعم. عن حرب بن الحسن، ذكره ابن حبان في الثقات. نعم. عن يحيى بن المساور. نعم. عن عمرو بن خالد. عمرو بن خالد القرشي ذكر له الذهبي في الميزان قبائح فهو ضعيف. نعم. عن زيد بن علي، عن زيد بن علي بن الحسين. زيد بن علي هو أخو محمد الباقر ابن علي بن الحسين، المتوفى عام 122. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. عن أبيه علي، عن أبيه الحسين، عن أبيه علي، علي بن أبي طالب قال: أبوه هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، المتوفى عام 94، وهو إمام ثقة أخرج له الستة. قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت. عدهن في يدي، هكذا يروي الراوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عدهن في يدي جبريل. وإعادة اللفظ على هذا النحو هو ما يطلق عليه التسلسل في الحديث، ويعرف هذا الحديث بأنه مسلسل بالعد، كما مر معنا في مجلس سابق المسلسل بالأولية، وهو أن الراوي أول حديث يسمعه من شيخه، وقد سمعه شيخه من شيخ شيخ الراوي أول حديث، وهكذا يتسلسل الإسناد كله، أول حديث سمعه الراوي عن شيخه، فيسمى الحديث المسلسل بالأولية. وقد تقدم معنا في مجلس سابق أنه عند المحدثين هو الراحمون يرحمهم الرحمن. ومن الأحاديث المسلسلة ما يعرف المسلسل بالتبسم، وهو أن الراوي يروي الحديث ويقول: هكذا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، متبسما، ويتبسم الراوي كذلك. نعم. وقال: هكذا نزلت من عند ربي العزة، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخرجه القاضي عياض من طريق أبي عبد الله الحاكم في معرفة علوم الحديث، وأخرجه البيهقي في الشعب وأبو نعيم وكذلك الديلمي في مسنده، وفيه ثلاثة ضعفاء كما قال علماء الحديث. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه أبو داود ورقمه عنده 982. وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فقال: صلوا واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. زيد بن خارجة الأنصاري حديثه أخرجه الإمام النسائي وأحمد، ورمز لصحته السيوطي في الجامع الصغير، ورقمه عنده 5033. وزيد بن خارجة هذا رضي الله عنه هو صهر أبي بكر الصديق رضي الله عنه، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي بكر، وأسكنه في السنح في خارج المدينة، وزوجه ابنته حبيبة. ويروى أنه ممن تكلم بعد الموت، فإنه حينما مات رضي الله عنه سمعه بعض الصحابة يتكلم ويثني على أبي بكر وعمر وعثمان مشيرا إلى توليهم الخلافة واحدا تلو الآخر. نعم. وعن سلامة الكندي: كان علي يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم داحي المدحوات. داحي المدحوات أي باسط المبسوطات، والمراد بها الأراضون. نعم. وبارئ المسموكات. بارئ المسموكات أي رافع المرفوعات، أي خالق السماوات، واللفظ بصيغة النصب على أنه منادى وحرف نداء محذوف: يا داحي المدحوات ويا بارئ المسموكات. وسمك السماء بناها كما قال الشاعر: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأقوم. اجعل شرائف صلواتك. شرائف صلواتك هي من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وأصلها صلواتك الشريفة أي العالية القدر. نعم. ونوامي بركاتك. المراد بنوامي البركات نموها وزيادتها، وما جاء في التشهد التعبير عنه بالزاكيات. نعم. ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل. جيشات الأباطيل أي مهلك ما ارتفع منها، فإن الباطل قد يهيج ويثور في الناس ويتبع الناس لا يدرون الحق أين هو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان قامعاً للأباطيل التي كانت سائدة في بلاد العرب وعند غيرهم من الأمم. ألا يكفي أن يكون من باطلهم نصبوا 360 صنماً حول الكعبة المشرفة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى؟ كما حُمِّل فانطلع بأمرك لطاعتك مستوفزاً في مرضاتك واعياً لوحيك حافظاً لعهدك ماضياً على نفاذ أمرك. اضطلع بالأمر أي نهض به. وقد تقدم معنا هذا الفعل وأنه يلتبس بالفعل اطلع وأطلع، فأطلع هو الفعل الرباعي، أطلعت فلاناً على الأمر إطلاعاً، همزته همزة محققة، واطلعت على الأمر من باب افتعل، أصل الفعل متضمناً لطاء طلع وتاء الافتعال، ولكن يثقل في اللسان أن ينطق العربي اطلع فتبدل التاء طاء وتدغم في الطاء كما قد تقدم في مجلس سابق. واطلع من ضلع، وفلان ضليع في الأمر أي ناهض به وقوي عليه ومؤديه، فتبدل تاء الافتعال على وزن افتلع اضطلع، لكن الضاد تبقى والتاء تقلب تاء طاء فتصبح اضطلع، كما هو في اضطر واضطرب وهلم جرا. ومستوفزا بمعنى مسرعا. نعم. حتى أورى قبسا لقابس. أورى قبساً أي أظهر نوراً لقابس أي لمن يطلب هذا القبس والنور. نعم. آلاء الله تصل بأهله أسبابه. آلاء الله نعمه، وتصل بآله بأهل أسبابه أي تتصل بآله بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام. أبهج أي أنار، والأعلام جمع علم يتخذ علامة كالجبل المرتفع يراه الرائي من بعيد فيعلم بما حوله وما عليه من جماعات أو من نار توقد ونحو ذلك. فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون وشهيدك يوم الدين. شهيدك أي شاهدك، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهيد على خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل من قائل في على تمام 40 آية من سورة النساء: حتى إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. وبعيثك نعمة. البعيث المبعوث. ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنئات له غير مكدرات من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول. الثواب المحلول يعني الحال، والمعلول المراد به المضاعف. اللهم أعلي على بناء الناس بناءه وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتم له نوره وأجره من ابتعاتك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم. وعنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، الأحزاب 56: لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك السراج المنير، وعليه السلام. حديث سلام الكندي المتقدم أخرجه ابن أبي شيبة والطبراني في الأوسط والهيثمي، ولكن المزي رحمه الله قال: سلامة الكندي لم يدرك عليا، وضعف إسناده السخاوي أيضا. وما روي أيضا عن الإمام علي قال السخاوي عنه: لم يقف عليه. نعم. وعن عبد الله بن مسعود: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حديث عبد الله بن مسعود أخرجه ابن ماجة ورقمه عنده 906، وكذلك عبد الرزاق في مسنده ورقمه عنده 3109، وحسن إسناده المنذري والسخاوي. والغبطة هي تمني مثل نعمة الغير. الفرق بين الغبطة والحسد أن الحسد هو تمني زوال نعمة الله من عند الغير، وهذا محبط للعمل والعياذ بالله، ومضيع للمسلم. أما الغبطة فهي أن يتمنى المغتبط أن يكون لديه مثل ما لدى صاحب المنة من الله جل وعلا، وقد يطلق عليها الحسد مجازا، كما جاء في الحديث: لا حسد إلا في اثنتين. والمراد بالحسد هنا الغبطة، أن يغتبط الإنسان ويتمنى أن يكون لديه من الخير ما عند الآخرين. فإذا رأى العالم والحافظ التقي ينفع المسلمين بعلمه وحفظه لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، تمنى أن يكون له مثل ذلك، أو أن يكون في ذريته من هو يحمل لواء العلم والقرآن والحديث. وإذا رأى من هو تري وصاحب ثروة ينفع بها المسلمين تصدقا وإعانة وفعلا للخير، تمنى أن يكون له مثل ذلك ليؤجر مثل أجر هذا التري الغني، فإنه يعد مغتبطا، يتمنى ذلك لنفسه أو لولده. فالغبطة شيء محبوب، وفيه تنافس في فعل الخير مطالب به المسلم، كما قال الله جل من قائل: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وكان الحسن البصري يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين. الأشياع المراد بها الأتباع والأنصار، وقد عزاه السخاوي للنميري. والحسن البصري هو الإمام التابعي المعروف المتوفى عام 110، كان يصدح بالحق ويعلم العلم ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، ينتهز فرص اجتماع الناس فيعلمهم ويدعوهم إلى الخير. روي أن الحجاج بن يوسف بنى بيتاً فخماً ضخماً ودع الناس لزيارته ليدعو له بالبركة وبالعمران، فانتهز الإمام الحسن البصري هذه الفرصة وذهب، فرأى الأبة والفخامة والضخامة التي لم يعهدها عند خلفاء المسلمين الراشدين وعند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الناس بأن الفراعنة بنوا أعظم من هذا، وذهبوا وتركوه، وذهبوا بين يدي الله ليحاسبوا وتركوه من ورائهم. وانصرف ولم يسكته أحد من حراس الحجاج بن يوسف، فنادى بعضهم وقال لهم: لما تركتموه يقول هذا ولم تمنعوه وقد هبوه؟ قال: سوف أحضره إليكم وأبين له من يتكلم عنه، يعني نفسه الحجاج، ووعدهم أنه سيقتله. ولما دعي إلى مجلس الحجاج في اليوم التالي ذهب إليه ودخل ووقف يتمتم بكلمات، وقد أعد الحجاج السيف والسياف والنطع ليضرب عنقه، ولكن الناس الذين حضروا المجلس فوجئوا بالحجاج يدعوه إلى أن يجلس بجانبه وأن يطلب منه الموعظة، ثم أخذ شيئا من الطيب فلطخ به لحيته وثيابه إكراما له. ولما انصرف قال الحاضرون للحجاج من جماعته: ألم تحضره لتسفك دما؟ فتغير موقفه عند دخول الحسن البصري بإرادة الله سبحانه وتعالى مغير القلوب. وسئل الحسن بعد ذلك: ما الذي نجاك من الحجاج وأخذت تقرأه وأنت تدخل عليه؟ قال: كنت أقول: اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي. فلله ما أجملها من دعوات صادقة مخلصة برزت من قلب صادع بالحق في موقف لا يحسد عليه، لاذ بالله سبحانه وتعالى واعترف بنعمتي عليه فأجاره وحماه ووقاه. اللهم يا ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، اجعل نقمته بردا وسلاما علي. نعم. وعن طاووس عن ابن عباس أنه كان يقول: اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما أتيت إبراهيم وموسى. حديث طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في مسنده ورقمه عنده 3104، وأخرجه إسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ورقمه عنده 52. وطاووس هو أبو عبد الرحمن بن كيسان المتوفى عام 106، كان فقيها يعظ الخلفاء ولا يتخلف عن ذلك أداء لرسالته. وهكذا شأن أهل العلم أن يصدعوا بالحق وأن يقولوا كلمة الحق وأن يعلنوها لأولي الأمر، وأولو الأمر هذا لا ينتقصهم بل يرفع من شأنهم. فكم كان عمر رضي الله عنه وأرضاه يواجه وهو على منبره فلا يزيده ذلك إلا حرصا على أن يسمع النصيحة والموعظة من الناس ويفرح بذلك. يقال له: لا سمع ولا طاعة، فيسأل لماذا، ثم يفهم السؤال فيجيب عنه ويبرر موقفه. وتقول له امرأة: إن الله يهب بالقناطير وأنت تعطي بالقطمير، فيعدل عن رأيه وما بدا منه من تغيير من تحديد مهور النساء، إلى غير ذلك من المواقف المشهورة التي يقال فيها مثل قول القائل: إن وجدنا فيك اعوجاجا قومناه بسيفك. فهكذا المسلمون وهكذا كل ولي أمر يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسدده في هذه الحياة لإنقاذ أمته وأداء رسالته، وأن يمدحه التاريخ ويثني عليه وعلى فضله. ينبغي أن يكون مستمعا لأهل العلم، يسمع أقوالهم ويجيب عما يبدو له أنها خطأ ويعدل مواقفه، لأن أهل العلم لا يصدرون في أقوالهم عن رغبة وطمع، وإنما هو أمر الله سبحانه وتعالى وأمر نبيه يوضحونه ويبينونه للناس مسؤولين ومأمورين. نعم. وعن وهيب بن الورد أنه كان يقول في دعائه: اللهم أعطِ محمدًا أفضل ما سألك لنفسه، وأعطِ محمدًا أفضل ما سألك له أحد من خلقك، وأعطِ محمدًا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة. وهيب بن الورد ثقة عابد مكي توفي عام 53 بعد المئة،

وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما الدعاء بالمغفرة والرحمة فعند ابن عبد البر وعلمائنا أنه ليس من المطلوب سؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان شيخنا محمد بن عليوة رحمه الله يصف أحد الخطباء كان سمعه يدعو للنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بأنه جاهل، ومعلوم أن الشيخ كان شديد القول في الحق صريحاً لا يبالي بخطأ المخطئ من هو. ولكن عند كثير من أهل العلم أن الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالمغفرة والرحمة جائز، والمأمور به هو الصلاة والسلام والمباركة على النبي صلى الله عليه وسلم دون غير ذلك مخافة المبالغة في قدر النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه بأوصاف هي لله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد غفر ذنب النبي صلى الله عليه وسلم وأوضح له ذلك في أول سورة الفتح بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فالمغفرة حاصلة والدعاء بها من باب تحصيل الحاصل، والرحمة كما تقدم في مجلس سابق أن بعض أهل التفسير فرقوا بين الصلاة والرحمة فقالوا الصلاة على النبي ثناء الله عليه في الملأ الأعلى عند ملائكته، أما الرحمة فهي للناس كما فرق الله بينهما في القرآن أيضا في قول الله تبارك وتعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فعدوا الصلاة بنص الآية غير الرحمة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.